ربيت أبنائي على حب الجهاد، ولكن أين من يحمل اللواء؟ أين من يعيد للأمة مجدها؟ أين معتصموك يا زمني؟ هل غاب من يناديهم أم أنهم جبنوا؟ يا ألف عامورية صرخت فلا مجيب، أشلاء خيبر تدعو قومها للنفير ليروا لنا قصة الزمن المثير. أحفاد القردة يبغون السيادة فينا، وأمة القرآن انتفضت، ولكن شاكية للأمم ظلم اليهود. يكتب عليهم القتال كل يوم ولكنهم تولوا حتى القليل. أين الرشيد داحر الروم في عقر الديار؟ أين الفاروق قاهر الفرس عبدة النار؟ أين أصحاب الغيرة؟ أين دعاة الثار؟ يا إلهي يا إلهي، أصبحنا غثاء، نحن أهل الأمجاد، هل ستعود أمجادنا بعد أن تشتت شملنا وتمزقت وحدتنا وتبعثرت كلماتنا؟ هل ستعود؟ هل ستعود؟ ستعود يا أبتي، ستعود، رغم الجراح النازفات ورغم كل القيود، ما دام في الكون مناد يتلو آيات السجود، يتلو آيات السجود. كيف دموعي تبكي إسلاما غدا في كل ساعة أنشودة أبتاه لا تحزن أبتاه فجيش المسلمين أبتاه مض إلى العليا يحدوه اليقين أبتاه لا تحزن أبتاه فجيش المسلمين أبتاه مض إلى العليا يحدوه اليقين فالليل يا أبتي ورب العالمين فالليل يا أبتي ورب العالمين لابد أن يلوي معاطسه الصباح لا تبكي إسلاما تعهده الإله وابكي على من ضيعوا مجدا بنا تردد في البطان لا تبكي إسلاما تعهده الإله وابكي على من ضيعه مجدا بنا لا تبكي إسلاما تعهده الإله وابكي على من ضيعه كنا جبالا في الجبال ولا إله إلا هو آذان تردد في البطان عددتنا أبتاه كي نبقى جنود لمحمد رغم الموانع والقيود عددتنا أبتاه كي نبقى جنود سنبقى عن عقيدتنا ندود ونمد من أجسادنا جسر النجاح ونمد من أجسادنا جسر النجاح لا تبكي إسلاما غدا في كل ساعة أنشودة أبته كم حدثنا عن مجدنا عن أمة زادت بسابق عهدنا أبته كم حدثنا عن مجدنا عن أمة زادت بسابق عهدنا غدا نشارك في سرايا حشدنا إيماننا خيل والتقوى ناسلا يا راية الإسلام يا سيول أنهار الدماء. كم قد أزاحت من ظننا لا يزاح. I'm not.